الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، تخيلوا يا جماعة لو اتفتح لنا خزائن أغنى ملياردير في العالم وشفنا الذهب اللي فيها والمجوهرات والسندات وسندات الملكية والعقارات والشيكات والدولارات والريالات واليوروهات، هننبهر قد ايه. امال لو اتفتح لنا خزائن الله وشفنا الكنوز اللي في خزائن الله هننبهر بغنى الله قد ايه. فاكر كان واحد من اغنى 10 مليارديرات في العالم، راجل امريكي، كان بيتكلم لحظة ما كان بيتبرع بيمضي على شيك بمليار دولار تبرع لاعمال خدمية، وهو بيقول كانت ايدي بترتعش لان انا عارف ان انا هخرج من قائمة اغنى 10 مليارديرات في العالم. قلت سبحانك سبحانك يلي يدك لا تهتز وانت تعطي وتعطي وتعطي، سبحانك يلي خزائنك لا تغضها النفقة، سبحانك يا رب البشر شعرهم خدم التل يختل وانت يا رب لا يتعاظمك شيء اعطيته، سبحانك يا رب بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان. هنتكلم النهاردة عن كرم الله وغنى الله سبحانه وتعالى. حد يقدر يحسبها؟ حد يقدر يحسب اللي خرج من خزائن ربنا كم مرة ربنا شفى، كم مرة ربنا اكرم، كم مرة ربنا رفع، كم مرة ربنا بسط، كم مرة ربنا اغنى، كم مرة ربنا رزق، كم مرة؟ حد يقدر يحسب كم مرة ربنا اجاب الدعاء، كم مرة ربنا هدى؟ حد يقدر يحسبها يا جماعة؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تعالوا نعيش في جنة قول الله بل يداه مبسوطتان. بل يداه مبسوطتان. عايزين ننبهر النهارده بغنى الله وكرم الله وعظمه الله. عايزين نعرف احنا محتاجين له قد ايه. عايزين نعرف ربنا يقدر يغير لنا حياتنا قد ايه. اول حاجه الفرح بخزائن الله، وان من شيء الا عندنا خزائنه. الفرح بخزائن الله كلمه مهوله، ان كل حاجه خزائنها عند ربنا سبحانه وتعالى. عارفين خزائن ربنا دي فيها ايه يا جماعه؟ يعني انا الوقت قاعد في مكان مليان مشاهد طبيعه وانوار وسماء وسحاب، كل ده من خزائن ربنا. الارض، كل كنوز الارض، كل اللؤلؤ اللي في قاع البحار، كل الذهب والالماظ اللي في المناجم، كل ده من خزائن الله. الارض نفسها يا جماعه، كل تفاحه وكل كرزايه وكل ثمره وكل اكل طلع من الارض، كل ده من خزائن الله. السماوات، كل الاجرام والنجوم والكواكب، ربنا بيقول والسماوات مطويات بيمينه. ربنا يقدر يهد السماء في لحظه، رغم ان القصر الجمهوري بقاله 200 سنه مبني محدش يهون عليه يهده، هنجيب فلوس نبنيه تاني منين؟ ربنا يقدر يهد السماء ويبنيها تاني، كل ده من خزائن الله. قارون يا اخوانا كان المفاتيح بتاعت الكنوز بتاعته العصبة اولو القوة تنوء بيها. اذا كان يعني تخيل الوقت مثلا الاوضة، لو انا قعدت في اوضة المفتاح بتاعها قد عقلتين الصابع ولو حطينا فيها دولارات تبقى مليارات، امال كنوز قارون دي كان فيها ايه اللي مفاتيحها 10 رجالة ما يقدروش يشيلوها؟ اذا كانت هذه خزائن مخلوق فما بالك بما في خزائن الله. الجنة، الجنة فيها ذهب قد ايه؟ اقل اهل الجنة منزلة عنده ذهب قد ايه؟ سقان الاشجار ذهب، طوب القصور ذهب. تخيل بقى يعني قطر الندى، اميرة ابوها كان خليفة، ابوها وهو بيوصلها لجوزها عبر مجموعة من الدول بنى لها في كل استراحة قصر. الدولة فلست، مصر فلست لانه بنى لبنته قصر في كل محطة. ربنا كل الذهب اللي في الجنة ده، اللي كل ذهب المليارديرات والارض ما يجيش حاجة في اقل اهل الجنة منزلة من الذهب اللي عنده، كل ده من خزائن الله. كل الذهب اللي في الجنة يا اخوانا خزائن ربنا، كل اموال المليارديرات ويخوتهم وجزرهم ومجوهراتهم وارصدتهم من خزائن الله. كل فلوس الروتشارد والروكفلر، كل فلوس بيل جيتس، كل فلوس مارك صاحب الفيسبوك، كل فلوس سلطان بروناي، كل فلوس الوليد بن طلال، كل فلوس الملياردير اللي المذيع بيقول له ثروتك كام؟ قال له قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ كل فلوس دي من خزائن الله. ارصدت اغنى 100 مليارديير في العالم من خزائن الله. كل الذهب بتاع النساء والاميرات في العالم من خزائن الله، كل فلوس الشيكات والبورصة في العالم من خزائن الله، كل حاجة يا اخوانا فلوس البنك المركزي وكل البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي، كل ده من خزائن الله سبحانه وتعالى. شوفوا الحديث اللي يبر بخزائن الله، الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني 300-400 مليار بني آدم و 300-400 مليار جن، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته فورا. كل واحد قال يا رب أنا عايز قد الكرة الأرضية أو قد مجرة التبانة ذهب، اديتهم قد 300-400 مليار مجرة التبانة ذهب، ما نقص ذلك من ملكي، ولا ينقص من ملك الله شيء، ولا ينقص من خزائن الله شيء. خزائن أمريكا ياللي بتجروا على أمريكا، بعد 10 سنين ديون أمريكا هتبقى أعلى من الناتج القومي بتاعها، الأرباح بتاع ديون أمريكا بس أو الربا بتاعها. بتجروا على خزائن المخلوق ليه؟ وربنا هو الغني، بل يداه مبسوطتان. وفي الآخر يا جماعة كل فلوس الأرض وكنوزها اللي قاعدين نوصف فيها من ساعتها عند ربنا جناح بعوضة. تخيل لما تنبهر بعربية ب20 مليون جنيه بتاعت واحد، أقول لك يا عم ده ولا حاجة في ثروته، ده كل اللي بنوصفه ده جناح بعوضة عند ربنا يا إخوانا. يبقى تخيل ربنا عنده إيه؟ خزائن ربنا فيها كل الأدوية لجميع الأمراض، فيها كل الحلول لجميع المشاكل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. 2، الفرح بكرم الله بل يداه مبسوطتان. الفرح بكرم الله، أصل ممكن غني، طب ما بيل جيتس غني، أنا مش فرحان لما بتكلمني عن غناه ليه؟ هو يديني حاجة وأنا مالي، إنما ربنا بيدينا، ربنا يا جماعة بيصب علينا الخير صب يا إخوانا. شوفوا ربنا بيقول إيه؟ أنا صببنا الماء صب، يعني أنتوا مش متخيلين، أنتوا الكرة الأرضية 6 مليار بق مفتوحين فطار وغدا وعشاء يا رب، مش متخيلين البشر بيستهلكوا يوميا كام مليون طن لحوم، كام مليون طن فاكهة، كام مليون طن خضار، كام مليون طن أكسجين، كام مليون طن مية. أن صببنا الماء صبا، زي واحد عنده 10 عيال يحط لهم قدرة فول في الفطار يخلصوها، يحط لهم حلة لحمة 10 كيلو في الغداء ينسفوها، فيجوا يكلموا يقول لهم انتوا مش عارفين ده انتوا وحوش. أن صببنا الماء صبا، الحاجة اللي بتزلزل قلبي منظر الإنسان في الرحم. لما ربنا قال اقرأ وربك الأكرم، ربنا جاب الكرم الأكرم في سورة العلق، أول سورة نزلت، اسم الله الأكرم أول اسم ربنا عرف البشرية به في القرآن، أول اسم في القرآن نزل الأكرم، عشان ربنا يقول لنا هو كريم قد ايه. يا اخوانا الاكرم جه مع العلق، مع الانسان وهو في الرحم. علميا انت بتتكوني من 120 الف جزء، يعني علميا الانسان بيكون جسمه 120 الف حاجة، حاجة واحدة تغيب منهم حياتك تبقى عذاب، الانسان يبقى اعمى او يبقى اصم. ال 120 الف حاجة دول بيتكونهم في 9 شهور وهو في الرحم، بيخرج كامل يا اخوانا، يعني اقسميها على 9 شهور يبقى يوميا انت كنت بتاخدي من ربنا 500 حاجة في الرحم. انا يا جماعة الكلام ده هيطير العقل يا اخوانا، يعني في الرحم كل يوم ربنا كان بيقول لك خدي 500 مرة، ربنا كان بيديك 500 مرة عطاء يوميا. النهاردة خد كلى وخد مثانة وخد ركبة وخد خلايا عصبية، بكرة خد عينين وخد ودان وخد شفايف، بعده خد امعاء وخد كبد وخد كلى وخد طحال، بعده خد رموش وخد ودان وخد انف. ايه ده يا جماعة؟ انهمار. كل دقيقة في الرحم كنت بتاخد 250 الف خلية عصبية من ربنا، وانت عندك 8 اسابيع في الرحم كنت خدت 7.5 مليون نبضة في قلبك من ربنا. يا اخوانا انهمار يا اخوانا. الاكرم سبحانه وتعالى يعني في كرم بعد كده، بل يداه مبسوطتان، ويقدر يدينا طول ما احنا مقبلين عليه. الحاجة التالتة الانبهار بملك الله، الانبهار بملك الله. لو 10 عبيد اتباعهم كل واحد اتباع لواحد واتقابلوا بالليل، كل واحد هيفتخر على التاني بايه؟ سيده غني قد ايه؟ يملك اكتر قد ايه؟ طب احنا سيدنا غالي قد ايه؟ الدعاء اللي بيزهي القلب الواحد، اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. لو جبنا كل ملوك الارض وقلنا لهم لو سمحتم انا عايز من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم، هيموت على روحهم من الضحك، هيقول يا عم ما حدش يقدر ينفذ ده. ربنا يقدر. ربنا لو انا عندي شقة هبقى غني، طب لو عندي برج على في افخم مكان اغنى، طب لو عندي بلد، طب لو عندي قارة، طب لو عندي الكرة الارضية، طب لو عندي مجرة، ربنا عنده الكون. الانبهار بغنى الله والانبهار بملك الله، له ما في السماوات وما في الارض. اخيرا الانبهار بعطاء الله للصالحين، سحاء الليل والنهار. يا اخوانا اعطاءات ربنا للصالحين، ان اعطيناك الكوثر. لما ربنا رضى عن دعوة النبي 3 سنين في المرحلة الجهرية، قال له إن أعطيناك الكوثر، نهر كامل كده، مش نهر النيل، نهر كامل في الجنة. يا إخوانا ربنا بيقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، استنى، من ماء بس، وأنهار من لبن بس، وأنهار من خمر بس، وأنهار من عسل بس. إيه ده؟ عسل ملكي ولا سدر ولا غذاء ملكات ولا جبلي؟ خمر ده فيه أزاز خمرة ب20,000 جنيه و60,000 جنيه الإزازة. يعني إيه يا جماعة؟ يعني عطاء ربنا للصالحين إيه؟ ما أدنى أهل الجنة منزلة. سؤال موسى، قال له رجل يؤتى مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله، قد الكرة الأرضية دي 50 مرة، ده أقل أهل الجنة منزلة. لو واحد استضافك أسبوع في الهيلتون، أو استضافك أسبوع في الشيراتون، أو استضافك أسبوع في قصر من القصور العظيمة، الجنة ربنا بيقول نزلا من عند الله. يا كرمك يا رب، يا عطائك للصالحين يا رب، ربنا بيصب على الصالحين الخير صب يا جماعة. ربنا بل يداه مبسوطتان له ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إنا أعطيناك الكوثر. لسه قلبك ما دبش، لسه قلبك ما اشتقش لكرمه، لسه قلبك ما اتخلعش من الإحساس بكرمه. عايزين كرمه، عايزين يكرمكم. الروشتة بتاعت كرم الله يا جماعة، 3 حاجات هنقولهم في الحلقة دي واحنا بنختمها. الدواء الأول والسبب الأول لكرم الله، لا أبرح حتى أبلغ. ما تسيبش بابه بقى، ما هو اللي بيقولك ده كريم، مش هبرح، أنا واقف على الباب، أنا يا رب مش هسيب الباب، مش هبرح من على الباب، أقف على الباب. طب وربنا ما بيديناش ليه؟ ما بيدكش. في 3 حاجات يا جماعة احنا محرومين بسببهم. أول حاجة إن احنا ما بنطلبش، تاني حاجة إن احنا ما بنصبرش، تالت حاجة إن احنا ما بنحسنش، ما بنطلبش. إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يا عم اطلب، يا عم اطلب شقة، يا عم اطلب غنى، يا عم اطلب يقين، يا عم اطلب عافية، اطلب. تاني حاجة ما بنصبرش. أنت لو رحت لدكتور شاطر قوي وقالوا لك بعد 2 شهر تدخلي له، بتقفي على بابه 2 شهر، اصبر على الدعاء. مين فينا قعد 1 شهر كامل يدعي بطلب وما خدوش؟ الا لو في شر ليك في الوقت ده حتى. مين فينا قعد 1 شهر صابر على دعوة يا جماعة؟ مين فينا يقدر يصبر شهر رمضان كله صابر على 3-4 دعوات يطلبهم من ربنا؟ الحاجة التالتة ما بنحسنش، نختار اوقات اجابة الدعاء. ربنا مدينا شكات ممضية على بياض يا اخوانا، اوقات اجابة الدعاء بين الاذان والاقامة بس كفاية، التلت الاخير من الليل كفاية، قبل التسليم في الصلاة، قبل التسليم بعد التحيات كفاية. يا اخوانا كفاية يا اخوانا اوقات اجابة الدعاء. 55 شيك على بياض بتاخدهم كل يوم، المشكلة من عندك انت. الدواء التاني والسبب التاني الكرم الله، بعد لا ابرح حتى ابلغ. مش هسيب بابك يا رب، انا على بابك، انا واقف والله ما انا ماشي، والله ما احنا ماشيين يا رب، هنمشي نروح فين؟ كل التانيين فقراء، كلهم عاجزين وغلابة يا رب، حتى اللي بيدعي ان عنده، مفيش غيرك، مفيش باب غير بابك، ملناش غيرك يا رب. انت سند من لا سند له، انت غياث من لا غياث له، انت منقذ الغرقى. والله ما احنا سايبين بابك يا رب، باذنك وكرمك ومشيئتك لا ابرح حتى ابلغ. السبب الثاني الكرم الله يا اخوانا، اقرا وربك الاكرم. اقرا، ربنا جاب اسمه الاكرم مع القران. عايز تشوف كرم ربنا، اقرا، اقرا القران، ارتبط بالقران في شهر القران وبعد شهر القران. عايز تعيش تاني باشا زي ما كنت في الرحم، قاعد يتقالك خد خد خد خد كل يوم 500 مرة، 120,000 عطاء على 9 شهور. عايز تعيش باشا، عايز تعيش الدنيا طول ما انت عايش ليل نهار، خد خد خد خد. عايز تدخل في الرحم ده تاني، اقرا القران، اقرا. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا ايه؟ نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحم، غشيتهم زي ما الرحم كان بيغشاك وانت جنين. يبقى القرآن سبب انك تدخل الرحم مرة اخرى فتنهمر عليك العطاءات وولاية الله ورحمات الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألذوا بهذا الجلال والإكرام. ألذوا يا جماعة يعني قلبك يتزلزل هو بيقولها، يعني في اللغة كده يقول لك ما معنى اللظ، يعني يقول لك فلان ده ملظلظ، يعني هو ماشي كده ايده تقعد تروح وتيجي كده، جسمه يتحرك. ألذوا، خلي قلبك يتزلزل هو بيقولها، ارتجف وانت بتقولها. يا ذا الجلال والإكرام، ادعي، ادعي ربنا بكرمه، ادعي ربنا بإكرامه، عشان ادعي ليل نهار. ألذ يعني ليل نهار، يعني قلبك يرتجف وانت بتقولها ليل نهار. 3 حاجات لو عملناهم حياتنا هتتغير. نطبق، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعطنا أفضل ما أعطيت عبادك الصالحين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أذقنا برد رحماتك، اللهم أذقنا برد كرمك، اللهم أذقنا برد فتحك، اللهم أذقنا برد نصرك، اللهم أذقنا برد مددك، اللهم أذقنا برد نورك وهداك. يا ذا الجلال والإكرام، أحينا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، ونعوذ بك من النار. اللهم أمين، اللهم أمين. يا من يداك مبسوطتان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.